قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، أي حال كونك سوي الأعضاء واللسان، يعني علامتك أن تمنع الكلام فلا تطيقه وأنت سليم الجوارح، ما بك خرس ولا بكم. ودل ذكر الليالي هنا والأيام في آل عمران على أن المنع من الكلام استمر به 3 أيام ولياليهن، إذ ذكر الأيام يتناول ما بإزائها من الليالي، وكذا ذكر الليالي يتناول ما بإزائها من الأيام عرفا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، واجعلنا من عبادك المحسنين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.